لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب اللباس. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله قال باب لبس القميص، وافتتح ذلك بقول الله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. وكذلك ذكرنا أولى الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة، هي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم القميص. وده الشاهد من الكلام، يبقى قميص كان معلوما عندهم ليس بالأمر الحادث، ولكن على الرغم أن الشائع في ملبس العرب كان الإزار والرداء، ولكن أيضا القميص معلوم كما بينا من قول الله تعالى: ذهبوا بقميص هذا. يبقى ده لم يكن حادثا في هذه الأمة، ولكن كان قبل ذلك. وكذلك بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرؤيا وقال: رأيت أناس من أمتي عليهم قمص، وأن عمر رضي الله عنه كان قميصه بيجره، فقال: لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين، فليلبس ما هو أسفل من الكعبين. قال: لا يلبس المحرم القميص. يبقى سأله ما يلبس المحرم من الثياب، ولما كان يعني الملبوس المتاح أكثر بكثير من الممنوع، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بما هو ممنوع على المحرم. قال: لا يلبس المحرم القميص، وده الشاهد، ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين، فليلبس ما هو أسفل من الكعبين. كذلك أيضا ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل قبره، فأمر به فأخرج ووضع على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه، والله أعلم. يبقى ألبسه قميصه، ده الشاهد من الكلام، هذا قميص النبي صلى الله عليه وسلم كسى به أو كفن به عبد الله بن أبي ورأس المنافقين، وذلك جبرا لابنه الذي كان مؤمنا. لذلك قال في رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رسول الله، أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له. فأعطاه قميصه وقال: إذا فرغت منه فأذن. فلما فرغ أذنه به، فجاء يصلي عليه فجذبه عمر رضي الله عنه فقال: أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين؟ فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فنزلت الآيات: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبري. فترك الصلاة عليهم. يبقى عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفن أباه في قميصه، في قميص النبي صلى الله عليه وسلم. ده الشاهد من الكلام، يبقى لبس القميص أيضا كان معلوما عندهم، كان معلوما عندهم. لذلك لما قال: لا يلبس المحرم القميص، يبقى ده بيتكلم على ثياب كانت معلومة عندهم، رغم أنه أغلب ثياب هؤلاء كانت الإزار والرداء، ولكن كان القميص معلوما عندهم. قال: باب جيب القميص من عند الصدر وغيره. قال: باب جيب القميص من عند الصدر وغيره. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق فمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إصبعي هكذا في جيبه، فلو رأيت يوسع، قال فلو رأيت يوسعها ولا تتوسع. قال: جيب القميص، الجيب ده اللي هو بيبقى قطع الثوب، يبقى من ناحية الرأس، وكذلك في الكمين، يبقى فتحات، يعني فتحة القميص، يبقى جيب القميص من عند الصدر وغيره، يبقى من عند الكمين ده فتحة أيضا، يبقى ده المقصد كده هو ما يقطع من الثوب لإخراج الرأس أو إخراج اليدين، يبقى ده على ذلك ده المقصود بجيب القميص، يبقى فتحة الصدر. قلنا عشان طبعا لما يلبس القميص يدخل رأسه ويخرج رأسه من القميص، يبقى ده جيبه، وكذلك يخرج اليدين من الكمين، يبقى برضك ده جيب. يبقى لذلك قال جيب القميص من عند الصدر وغيره، أي من عند الكمين. وذكر هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق. قلنا دايما احنا كيف نتعامل مع الأمثال، كيف نتعامل، يبقى المثل دايما نهتم في معنى لابد أن يصل إلى الأذهان وإلى المفاهيم، يبقى معنى لابد أن ندرك ما هو المقصود من المثل، لا يمر علينا هكذا. ولذلك بينا قبل ذلك في مواضع كثيرة كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال واضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. العقلاء بقى اللي هم هيعقل ما في هذا المثل، مش هيقول ماذا أراد الله بهذا مثلا يعني كحال المنافق أو الفاجر، ولكن يعلم أن ده مثل، هذا حق، وبالتالي ترى إيه المعنى اللي احنا ندركه من خلال ذلك المثل، يعني إيه الدروس التي تستفاد، إيه التوجيه الإرشاد اللي احنا هنستفيده من ذلك المثل. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فلذلك قال مثل البخيل والمتصدق مثل رجلي عليهما جبتان من حديد، عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وترقيهما، فجعل المصدق كلما صدق صدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إصبعي هكذا في جيبي، ده المقصود يعني هكذا في جيبي، يبقى أراد أن يخرج اليد فلا يستطيع، تضيق على صدري فما فيش مكان يتسع حتى يخرج يديه، ده المقصود. يبقى ده نتيجة البخل، البخيل دائما لما يجي يتصدق يبقى متردد، لو أراد يصدق هيبقى متردد يا ترى يخرج الصدقة أم لا يخرج الصدقة، يبقى غير اللي هو الإنسان المؤمن الذي يتصدق من ماله ويعلم أن هذا مال الرب سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى استخلفه بذلك المال لينظر كيف يصنع وكيف يفعل، ويقينه أيضا أن الله سبحانه وتعالى سيخلف عليه هذه النفقة. ولذلك أنفق بلال وتخشى من ذي العرش إقلالا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال، وقال لو كان عنده مثل أحد ذهب لا صنع بها كذا وكذا وكذا، يبقى ينفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى. لكن احنا بنقرأ في القرآن دايما التأكيد على النفقة في سبيل الله سبحانه وتعالى، وبالتالي النفقة دي أيضا ربنا سبحانه وتعالى هيعود الإنسان خيرا مما أنفق، كما قال وكما بين سبحانه وتعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. يبقى ابتداء كده ما يستقر في الأذان وفي النفوس أن ده مال الرب سبحانه وتعالى، ملكية الإنسان ملكية مجازية ليست بملكية حقيقية، بدليل أن لو مات الإنسان عنده مال هذا المال يدخل إلى قبره، ولكن هذا المال هيقسم على الورثة، هيقسم على الورثة، فهي الملكية مش ملكية حقيقية. قلنا حتى القميص، حتى الثياب التي يلبسها الإنسان ترى ملكها لو مات هيسل وتسلم منه هذه الثياب ثم تسلم إلى غيره يستمتع بها غيره. ولذلك يبقى أتوه من مال الله الذي آتاكم، يبقى المؤمن يبقى مدرك لهذا المعنى ويعلم أن هذا من رزق ربي سبحانه وتعالى، وهو وصل إليه بمهنته وبحرفته، لكن من أين له هذه المهنة والحرفة عندما ولد صغيرا لا يعي شيئا، والله أخرجكم من بطون أمتكم لا تعلمون شيئا، لا كان بيعرف صنعة ولا حرفة ولا هو في التجارة ولا غير ذلك، ولكن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يصل له أن يتعلم هذه المهنة والحرفة التي تكسب من خلالها. يبقى ده كله كان بفضل الله سبحانه وتعالى. ذلك احنا بنقرأ الآيات وأنفقوا مما رزقناكم، دائما الآيات بتتكلم كده وأنفقوا مما رزقناكم، يبقى مما رزقكم الله ده رزق ربك سبحانه وتعالى، ولولا أن الله تعالى قدر لك ذلك الرزق ما كان في استطاعة الإنسان أبدا بأي حال الأحوال أن يصل إلى ذلك المال أو هذه المكاسب، ولكن الله تعالى يصل له هذا الأمر، وأن الله تعالى قدر له ذلك الرزق. يبقى أنفقوا مما رزقناكم، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. يبقى نجد دايما كده الحث على النفقة، وإن ده من مال الله سبحانه وتعالى ومن رزق ربك سبحانه وتعالى، فكما رزقك الله عز وجل هذا المال الأول فكذلك إن أنفق ذلك فيما يحب ربي ويرضى يبقى تعود هذه النفقة على الإنسان بالخيرات والبركات، وأن الله سبحانه وتعالى يخلف هذا الإنسان فيما أنفق. وأنفق بلال ولا تخش من ذي عرش إقلالا، فتجد سخاء النفس عند المؤمن تربى على الخلق ده، عنده سخاء وعنده بذل وعنده عطاء، دي تربية، يبقى ده خلق تربى عليه المؤمن. أما الآخر فهو تربى على الشح، ما زالت النفس لم يعالج ذلك الشح الذي في نفسه ولا هذا البخل الذي في نفسه، وبالتالي بيمتنع عن النفقة، وإن أراد أن ينفق يبقى حديث كده صراع بيدور بينه وبين نفسه، وفي غالب الأحوال أن النفس في النهاية هي التي تنتصر عليه فيمتنع عند ذلك عن النفقة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال الشيطان يعدكم الفقر، الله الشيطان يعدكم الفقر، لو أنفق يبقى هيبقى في حاجة وعوز إلى غير ذلك، فيمسك هذا الأمر، يمسك هذا الأمر، ده نتيجة البخل والشح. يبقى سخاء النفس خلق البذل والعطاء محتاج إن أنا يعالج الإنسان، يعالج الإنسان الشح والبخل الذي جبل عليه الإنسان، وكان الإنسان قطورا أصلا كده عنده شح وعنده بخل، يبقى عايز أعالج أنا البخل ده والشح إلى أن يكون هناك سخاء وبذل وعطاء، فحيخرج النفقة يعني وهو مقبل على ربه سبحانه وتعالى، يعلم أن هذا من مال الله ويعلم أن الله سبحانه وتعالى سيخلف عليه بالخيرات. الشاهد من كده قال في يقول بإصبعي هكذا في جيبي، ولكن طبعا تضيق عليه كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب من لبس جبة ضيقة ضيقة الكمين في السفر، قال من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر. ذكر رواية عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجتي ثم أقبل فتلقيت بماء فتوضأ عليه جبة شامية فمضمض واستنشق وغسل وجهه فذهب يخرج إليه من كميه فكان ضيقين فأخرج إليه من تحت الجبة فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه. لبس جبة ضيقة الكمين في السفر، يبقى جبة ضيقة الكمين، وبالتالي لكن كانت مسكة على اليدين الساعدين، فما يستطيعش عند الوضوء كده أن يخرج هذا الساعد لكي يغسله في الوضوء، يبقى ممكن يكون الإنسان لبس شيء ضيق الكمين، يبقى ماذا يصنع؟ يبقى هيضطر يخرج اليدين يعني من تحت ذلك هذه الجبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ليه؟ لأنها يعني لا يستطيع أن يرفع هذين الكمين لإخراج اليد لغسلهما في الوضوء. فقال في رواية عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته، وكان إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم براز أبعد، يعني اختار مكان بعيد أنني حتى لا يشم له رائحة أو لا يسمع له صوت، وده حياء الإنسان، يعني ده حياء الإنسان. فلذلك انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل فتلقيته بماء فتوضأ وعليه جبة شامية فمضمض واستنشق وغسل وجهه فذهب يخرج إليه من كميه فكان ضيقين فأخرج يديه من تحت الجبة فغسلهما. يبقى على ذلك أخرج يديه من تحت هذه الجبة وغسلهما، طبعا لما يرفع الجبة لكن بيبقى ما تحت هذه الجبة يكون ساترا لعوراتي، يبقى لا غير لما يكون لابس الجبة دهيت يعني مباشرة من غير أن يكون عنده إزار، فلا يستطيع رفع، أو لو رفع يرفع بالصورة التي لا تنكشف بها العورة. ومسح برأسه وعلى خفيه، مسح برأسه وعلى خفيه. ثم قال باب لبس جبة الصوف في الغزو، قال باب لبس جبة الصوف في الغزو. وذكر أيضا هذه الرواية عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر، فقال معك ما؟ قلت نعم، فنزل عن راحلتي فمشى حتى توارى عني في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه الإداوة، فغسل وجه يديه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعين ثم مسح برأسي، ثم أهويت لأنزع خفين فقال دعهما فإن أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. لبس جبة الصوف في الغزو طالما مش هتعرقل حركة الإنسان، طالما مش هتعرقل حركة الإنسان. يقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر، فقال أمعك ماء؟ قلت نعم، فنزل عن راحلتي فمشى حتى توارى عني في سواد الليل، يبقى لقضاء حاجتي، يبقى ذهب إلى مكان بعيد قلنا لي حتى لا يسمع له صوت أو تشم منه رائحة، لأن ده أمر مستهجن، وبالتالي على ذلك يبقى مراعاة حتى لا يسمع إنسان صوت هذا الخارج، أو صوت إذا كان يعني بيقضي الحاجة ممكن بيخرج ذلك الصوت، أو أنه يشم منه رائحة كريهة. فكان يختار المكان البعيد الذي يتوارى به عن أعين الناس، يتوارى به عن أعين الناس. قلت نعم، فنزل عن رحلتي فمشى حتى توارى عني في سواد الليل، ثم جاء قال فأفرغت عليه الإداوة، فغسل وجهه ويديه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، من أسفل الجبة، يبقى أدخل اليدين للداخل كده ورفع الجبة، لكن لما بيرفع الجبة يبقى يأمن ألا تنكشف العورة، إما أن يكون هناك لباس ساتر تحت الجبة، وإلا لم يكن لباس ساتر فيرفع بالصورة التي تنكشف بها لا تنكشف بها العورة. فغسل ذراعيه ثم أسحب رأسه ثم أهويت لأنزع خفيه. يقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أراد أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال دعهما فإن أدخلتهما طائرتين فمسح عليهما. المسح على الخفاف، ومر علينا الكلام أن من شروط المسح على الخفاف أن يدخلهما طائرتين، يبقى بعد وضوء بغسل الرجلين بالماء كده في وضوء يلبس الخفين يمسح عليهما بعد ذلك، يمسح عليهما بعد ذلك، إنه مقيم يوم وليلة وسافى ثلاثة أيام بليلهن كما بينا قبل ذلك في الكلام عن المسح على الخفاف. وده كذلك أيضا كان في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بعد نزول آية الوضوء، بعد نزول آية الوضوء يبقى ده حكم الأحكام، لم ينسخ هذا الحكم، لم ينسخ، يبقى غسل الرجلين في الوضوء أو مسح الخفاف إن كان قد لبس الخفاف على طهارة، يبقى ده حكم وده حكم، ده حكم وده حكم، يعني ليس مسح الخفاف نتيجة عدم وجود الماء أو تعذر استعمال الماء، يعني مع وجود الماء زي ما نقوله الاستنجاء بالماء مع أيضا استجمار بالأحجار، مع وجود الماء وجد الماء ولكن استجمر بالأحجار، يبقى لا حرج في ذلك الأمر، مش استجمار بالأحجار عند تعذر الماء، لا مع وجود الماء مسح الخفاف أيضا طالما أنه هو استوفى الشروط منها أن يدخلهما طائرتين، يبقى على ذلك لو حتى الماء يعني إلى جوار ذلك الإنسان حتى لو كان على نهر فيمسح الخفاف طالما أدخلهما طائرتين. وكذلك بدأ حكم، يبقى زي ما غسل الرجلين في الوضوء حكم، مسح أيضا على الخفاف ده حكم، يفعل أيسر الأمرين بالنسبة له، لا يتكلف، يعني لو كان لابس الخفاف ده على طهارة مش هيحتاج إلى نزعها ثم يقوم بغسلها، لكن هو أصلا مش لابس الخفين على طهارة يبقى حلاج دي هينزع ويغسل القدمين. فلذلك قال ثم أويت الأنزع خفيه، قال دعوه فإن أدخلتهما طهارتين فمسعى عليهما. قال باب القباء وفروج حرير، هو القباء ويقال هو الذي له شق من خلفه، يبقى ده القباء أساسا الذي له شق من خلفه، يبقى الفتحة مش من أمام ولكن الفتحة من الخلف. قال في رواية عن مسور ابن مخرمة رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعطي مخرمة شيئا، فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت معه فقال ادخل فادعوه لي، قال فدعوت له فخرج إلي عليه قباء منها، فقال خبأت هذا لك، قال فنظر إليه فقال رضي مخرمة. كذلك في رواية عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبساه ثم صلى فيه ثم انصرف نزعه نزعا شديدا كالكاره له، ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين، قال ينبغي هذا للمتقين. باب القباء وفروج الحرير، والقباء كما هو الذي له شق من خلفه أو شق من خلفه، يبقى نقول الشق مش من الأمام ولكن الشق بيبقى من خلفه. فقال المسور بن مخرمة رضي الله عنه قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعطي مخرمة شيئا، يبقى جاء الأقبية وقسمها ولم يعطي مخرمة شيئا اللي هو والد المسور بن مخرمة رضي الله عنه. فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت معه وكان فيه شدة، مخرمة رضي الله عنه كان له فيه شدة، فقال ادخل فادعوه لي، قال فدعوت له فخرج لي عليه قباء منها، فقال خبأت هذا لك. يبقى كان مخرمة في شدة أساسا، يعني في غلظة في قوله جفاء، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم خبأ له ذلك القباء وقال خبأت هذا لك، قال فنظر إليه فقال رضي مخرمة. أيضا في رواية عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال أودي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأرج حرير فلبسه، يبقى ده قبل تحريم الذهب والحرير على الرجال، قبل تحريم الذهب والحرير على الرجال، ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين، لا ينبغي هذا للمتقين، اللبس ده لا تناسب مع آل التقوى، وبالتالي حرم الحرير والذهب على الرجال دون النساء. قال باب البرانس، قال باب البرانس، قال في رواية عن معتمر قال سمعت أبي قال رأيت على أنس رضي الله عنه برنسا، وقال أيضا في رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. قال البرانس، يبقى البرانس اللي احنا عليه الزنط، يعني يبقى بيعنده كده مثلا بشكيرة وغير ذلك وليه زنط، ده البرنس اللي يوضع على الرأس، يبقى ده الذي يوضع على الرأس. قال في رواية معتمر قال سمعت أبي قال رأيت على أنس برنسا أصفر من خز، برنسا أخضر أصفر من خز، يبقى البرنس، يبقى ده نقول البرنس، يبقى اللي هو يعني هو بيلبس ويوضع على الرأس. والبعض كره هذا الأمر قال إن ده من لبس الكهان أو لبس النصارى، لكن على ذلك يبقى ده لبس معتاد، يعني لبس معتاد، البعض كره ذلك قال لأن ده لباس الكهان، وقال البعض إن هو ده لباس أيضا النصارى ومن تشبه قوم حشر معه، ولكن ده يعني كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا البرانس، يبقى دي كان ملبس معلوم، يعني ملبس معلوم، لو كان يختص بالنصارى أو الكهان ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ما فعل ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، أنس رضي الله عنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، لو كان ده يعني ده ملبس بيميز به الكهان أو النصارى ما لبس ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه، وما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم المحرم لما قال لا تلبس البرانس عشان ده الإحرام بس، طب من غير إحرام يبقى إيه، من غير إحرام يبقى ده ملبس مباح، ملبس مباح، يبقى لا يختص ولا، يبقى لو قال ده من ملبس الكهان يبقى ما فيش مانع منه طالما أن الشرع ما منعش، غير لما يكون ده ملبس يعني أو زي خاص بهؤلاء يبقى هنمتنع عنه تشبه قوم حشرة معه، لكن يبقى مش كل كلام كده احنا هنأخذ ذلك الكلام ويبقى خلاص ده شرع. الشرع احنا بنعرفه من الكتاب والسنة، فقد يأتي انسان بقول مخالف للكتاب والسنة في كتاب السنة، قلنا معين يعني من ناحية كده من ناحية الرأي والعقل ممكن يبقى كلام مقبول، قال ده يعرف به النصارى وكذلك ده ملبس الكهان فحنمتنع، لكن الشرع بيع أدي أنس بن مالك رضي الله عنه وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، والإجابة الصريحة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الذي قال ما يلبس المحرم من الثياب، فأجاب أن المحرم لا يلبس البرانس، لأن طبعا هنا بالنسبة للرجل ممنوع تغطية الرأس، يعني إذا أحرم يبقى من قائمة المحظورات تغطية الرأس، فالبرنس ده هيغطي الرأس، لذلك قال ولا البرانس، قلنا عشان لأن ده بيضع على الرأس. قال في هذه الرواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الرجل قال رسول الله ما يلبس المحرمون الثياب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، بدي يبقى ملبوس ممنوع بالنسبة للمحرم حال الإحرام، حال الإحرام بدي قائمة بالمحظورات حال الإحرام، انت حل من إحرامه يبقى عادت إلى إيه؟ إلى ليها بالنسبة للإنسان. قال إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسهم من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص، لأن ممنوع مس الطيب، يعني ممنوع مس الطيب بالنسبة للمحرم، دي من المحظورات أيضا مس الطيب. قال باب السراويل، باب السراويل، فذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. أيضا في رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قام رجل فقال يا رسول الله ما تأمرنا أن نلبس إذا أحرمنا، قال لا تلبسوا القميص والسراويل والعمائم والبرانس والخفاف إلا أن يكون رجل لبس ليس له نعلان فليلبس خفين أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه زعفران ولا ورص. يبقى بيتكلم على السراويل، السروال معلوم يعني، يبقى قال من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. الرواية الثانية عن ابن عمر رضي الله عنهما قام رجل وقال رسول الله ما تأمرنا أن نلبس إذا أحرمنا، قال تلبسوا القميص والسراويل والعمائم والبرانس والخفاف. يبقى من الملبوس الممنوع حال الإحرام السراويل والخفاف. والرواية الأولى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. فرواية يعني ابن عباس رضي الله عنهما يعني بالترتيب الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله دي بتقدم على رواية ابن عمر، رواية ابن عمر يعني لأن رواية ابن عمر ده قالوا يجوز تأخير البيان وقت الخطاب لكن لا يجوز تأخير البيان وقت الحاجة وقت التطبيق والتفعيل، يبقى بيسأل سؤال لسه ما فيش تطبيق الآن إذا بيسأل سؤال عن الحج والعمرة فممكن الخطاب لو اختلف الخطاب عند الإحرام بقى بالعمرة والحج فأيوم يقدم هذا الخطاب، عشان كده خطاب ابن عباس رضي الله عنهما يقدم إذا لم يجد إزار يلبس السراويل، طب إذا لم يجد الخفاف النعال يلبس الخفين بلا قطع. في رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال إلا أن يكون رجل ليس له نعلان فلبس خفين أسفل من كعبين، يعني يقطعهما عشان يكونوا أسفل من كعبيه، فده لما يكونش عنده نعل وعنده خف ماذا يصنع؟ يبقى يقطع رقبة هذا الخف حتى يكون أسفل الكعبين. وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين، وهنا ما ذكرش القاطع، ما ذكرش القاطع، وبالتالي رواية ابن عباس رضي الله عنهما بتقدم في هذه المسألة، لذلك الإمام البخاري رحمه الله قدم مسألة ما يجد إزارا قال فليلبس سراويل، ما عندوش إزار طب ماذا يصنع؟ يبقى يلبس السروال، ما عندوش غير كده يلبس السروال ليس شيء، طب ما عندوش نعل يلبس خفين بلا قطع، يبقى دي رواية ابن عباس، يبقى كأن في تعارض لكن لا هي رواية ابن عباس، يبقى لا يجوز تأخير بيان وقت الحاجة لوقت التفعيل والتطبيق ويجوز تأخير بيان وقت الخطاب. ده كان وقت الخطاب يعني لسه ده بيسأل سؤال كده لكن لسه ما فيش إحرام، مش هيدخل في النسك ده هو، وبالتالي ما يلبس المحرم يبقى أو يبقى بيسأله إيه سؤال زي ما إنسان بيسألك سؤال كده مثلا عن الزكاة، هو ليس من أهل الزكاة مثلا، ليس من أهل الزكاة، يبقى ده وقت خطاب اسمه لأنه مش هيخرج الزكاة، ما عندوش مال يخرج بها زكاة غير هو عنده مال، فلازم هنا يبقى ده اسمه وقت إيه؟ وقت الحاجة، يبقى بفتيله المسألة وقت الحاجة، فلذلك يبقى وقت الخطاب غير وقت الحاجة. وقت الحاجة لما اختلف الخطاب يبقى رواية ابن عباس رضي الله عنه التي تقدم. قال باب العمائم، ذكر أيضا رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألبس المحرم القميص ولا العمامة، لأن ممنوع على الرجل تغطية الرأس أساسا، العمامة دي للرجال مش النساء، يبقى المرأة ممنوع تغطي الوجه وبالتالي بتسدل كما ذكرنا قبل ذلك، الرجل ممنوع تغطية الرأس، ممنوع تغطية الرأس، ولا تخمر رأسه، لما مات هذا الذي وقع نقاته فدقت عنقه فمات، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يكفنوه ولا يخمر رأسه لأنه يبعث ملبيا، يبقى تغطية الرأس دي من المحظورات بالنسبة للإنسان لما يدخل في نسك الحج أو العمرة، بك الله بحج أو عمرة، فعلى ذلك نقول في قائمة كده من المحظورات منها تغطية الرجل لرأسه، يبقى ممنوع تغطية الرجل لرأسه، ممنوع لبس القميص، ممنوع لبس السروال، ممنوع لبس أيضا العمائم يعني دي هيبقى فيها تغطية الرأس لأن العمة بتبقى مختصة بالرأس، ممنوع لبس البرانس لأن برضك البرنس دوت يبقى بيغطي به الرأس. قال لا يلبس المحرم القميص معروف ولا العمامة، يبقى ولا العمامة أيضا كانت معلومة عندهم مسألة العمامة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيلبس العمامة ويزدل عمامته بين كتفيه، يبقى كان له عمامة ويلبسها وكان بيزدل عمامته بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب التقنع، باب التقنع، وقال ابن عباس رضي الله عنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه عصابة دسماء، وقال أنس وعصب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه حاشية برد. ثم ذكر بعد ذلك مجموعة من روايات تحت هذه الترجمة. الرواية الأولى عن عائشة رضي الله عنها قالت هاجر إلى الحبشة رجال من المسلمين وتجهز أبو بكر مهاجرا رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي، فقال أبو بكر رضي الله عنه أو ترجوه بأبي أنت؟ قال نعم، فحبس أبو بكر رضي الله عنه نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم صحبته وعلى فراحلتين كانت عنده ورق السمر 4 أشهر. قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها فبين نحن يوما جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة، فقال قائل لأبي بكر رضي الله عنه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا مقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها، فقال أبو بكر رضي الله عنه فدا له أبي بأبي وأمي، والله إن جاء به في هذه الساعة لأمر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال حين دخل أبي بكر أخرج من عندك، قال نعم هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله، قال فإني قد أذن لي في الخروج، قال فالصحبة بأبي أنت يا رسول الله؟ قال نعم، قال فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتيني، قال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن، قال فجهزناهما أحث الجهاز وضعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكت به جراب، ولذلك كانت تسمى ذات النطاقين. ثم لحق النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه بغار في جبل يقال له ثور، فمكث فيه 3 ليال، يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وغلام شاب لقن ثقف، فيرحل من عندهما صحرا فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا أسمع أثرا يكادان به إلا وعاء حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام، ورع عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيوحيوا عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسلهما حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة بغلس يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي 3. قال التقنع، تقنع اللي هو يغطي الوجه أو الرأس والوجه، يبقى يتقنع بثوبه، تقنع بثوبه يعني بيغطيه عشان انت تعرفش ايه ملامح، يبقى بيغطي ايه غالب الوجه وبيغطي الرأس، فبتظهر عينيه او جزء ايضا من وجهه، ان حتى يعني ممكن يبقى الواحد يقنع الوجه على اساس في برودة مثلا، يبقى في برودة يقنع الوجه، مش مقصده ان هو حتى لا يميزه الناس او لا يعرفونه، وممكن يقنع الوجه ده عشان لا يعرفه احد، لا يعرفه احد، فيبقى التقنع وتقدير الرأس اكثر وجه سواء برداء او بغير ذلك يعني. قال ابن عباس رضي الله عنه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه عصابة دسماء، وقال انس رضي الله عنه: عصب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه حاشية برد. ثم ذكر هذه الروايات عائشة رضي الله عنها قالت: هاجر إلى الحبش رجال المسلمين، وتجهز أبو بكر رضي الله عنه مهاجرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك تمهل، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أو ترجوه بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبش أبو بكر رضي الله عنه نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته، وعلى فراحلتين كانت عنده ورق الصمر 4 أشهر. قال عروة: قالت عائشة: فبين نحن يوما جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة، فقال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن أتينا فيها. يبقى مغطي أكثر الوجه كده، مغطي بالرأس وأكثر الوجه، قلنا يعني حتى يعني لا يعرفه أحد. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فدا له بأبي وأمي، والله إن جاء في به في هذه الساعة الأمر، يعني ما كانش بيأتي في الوقت ده كما تقول عائشة رضي الله عنها، يعني ما كان يأتي في ذلك، لم يكن يأتينا في ساعة لم يكن يأتينا فيها، يبقى كان وقت الظهيرة دي يبقى قلة الناس، وبالتالي أيضا أتى متقنعا حتى لا يراه أحد. فقال: والله إن جاء به في هذه الساعة الأمر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال حين دخل أبو بكر: أخرج من عندك، لأن أمر طبعا مش عايز يبقى سر يفشى بين الناس أو يتحدث به أحد. قال: إنما هم أهلك، عائشة رضي الله عنها، بأبي أنت رسول الله. قال: فإني قد أذن لي في الخروج. قال: في الصحبة بأبي أنت رسول الله؟ قال: نعم. قال: خذ بأبي أنت رسول الله إحدى راحلتي هاتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن. يبقى أبو بكر رضي الله عنه كان بيستعد، وبالتالي كان بيعلف هذه الرواحل من أجل أيضا لما يأتي الأمر بالخروج للهجرة يخرج به مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجازهما أحث الجهاز، فجازهما أحث الجهاز، وضعنا لهما سفرة في جراب طعام، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها، نطاق ده اللي بيشد على الوسط، الوسط كما بينا، فأوكت به الجراب، ربطت به الجراب، ولذلك كانت تسمى ذات النطاقين، نطاق يبقى بتشد المرأة على وسطها، ولكن هي قطعت منه ما جتش حاجة توكي بها الجراب دهوت حتى لا يسكب ذلك الطعام، فقطعت جزء من نطاقها وربطت به أو كانت به ذلك الجراب، فكانت تسمى بذات النطاقين، يبقى ده نطاق إنه يبقى عندها نطاقين، نطاق أوكت به الجراب والنطاق اللي هو كانت ما زال يشد على وسطها. ثم لاحق النبي صلى الله عليه وسلم بكر بغار في جبل وقال له ثور هجر، فمكث فيه 3 ليالي يبيت عندهما عبد الله ابن أبي بكر رضي الله عنه وغلام شاب لقن ثقف، فيرحل من عندهما صحرا بالليل قبل الفجر، فيصبح مع قريش بمكة كبائت، يبقى في مكة يجدوا كده ما بينهم بالصباح، فلا يسمع أثرا يكادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. ينقلون أخبار قريش ماذا يصنعون وماذا عما يتكلمون وبما يخططون، وينقل هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال خبر ذلك حين اختلط الظلام، ورعيما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسلها حتى ينعق بها عامر بن فهيرة، يتمكن من شرب لبن وحلب هذه الشياء حتى أنعق بها عامر بن فهيرة بغلس من ليل، يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. الغرض من كده، فهذا رسول الله مقبلا متقنعا، التقنع يبقى على ذلك اللي هو تغطية الرأس مع أكثر الوجه. وأن ممكن ده يعني بيفعله الإنسان مش من أجل أن يختفي عن الناس، ممكن يفعله من أجل أن يختفي عن الناس، يعني برودة شديدة مثلا، فعلى ذلك بيغطي غالب الوجه من حتى لا يصاب يعني بمرض أو غير ذلك. ومش غرضه أبدا هو عشان يميز عن الناس أو لا يعرفه أحد، يعني حتى لا يعرفه أحد، وممكن يتقنع حتى لا يعرفه أحد. قال باب المغفر، قال باب المغفر. ثم ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح على رأسه المغفر. نرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى مرة قادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.